يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عني سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير غربتي نجوى ونيران شوق وأسى دمعي يسير.